الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة إطعام الطعام كما نص على ذلك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وإطعام الطعام شيء يدخل في الصدقة، ولكن له خصوصية لأنه يعني بر جاهز مهيأ يقدمه الغني أو المتفضل أو الجدواد للفقير والمحتاج. إطعام الطعام شعار المؤمنين، أن تصنع طعاما فتهديه لمن يستحقه أو تدعو الناس إلى بيتك من المحتاجين. وإطعام الطعام إنما يكون خالصا لوجه الله إذا قصد به ما عند الله سبحانه وتعالى. وإلا في الناس الآن من يطعم الطعام لكنهم يقصدون به الرياء والسمعة، فمثلا يدعون في مناسباتهم الأغنياء والوجهاء ولكنهم يتركون المساكين والفقراء، فهؤلاء ليس لهم أجر عند الله عز وجل إذا قصدوا الرياء والسمعة. حتى إن حاتم الطائي يقول ابنه عدي كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن أبي كان يطعم الضيف أو يكرى الضيف ويكسب المعدوم، فهل ينفعه ذلك عند الله شيئا؟ قال: إن أباك طلب شيئا فأصابه. هذا حاتم الطائي كان في الجاهلية إنما طلب الصيت والسمعة فحصل على الصيت والسمعة، ولكنه ليس له عند الله يوم القيامة ثواب على عمله. وأقصد بإطعام الطعام إطعام المحتاجين، فإن في المسلمين الآن قطاع هائل من الفقراء والمساكين والأيتام لا يجدون اللحم إلا بعد أشهر، ومنهم من يمر به وقت طويل وهو لا يتهنى بشيء من الفاكهة ولا يشبع حتى مجرد يعني من الأكل العادي. فحق علينا وحق على الأغنياء الذين أتخمت بطونهم وامتلأت موائدهم من كل ما لذ وطاب من الأطعمة أن يعلموا أن هناك بطونا جائعة وأكباد ظمأة تنتظر من يغيثها ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، اجعلوا من وجباتكم حصة للفقراء والمساكين، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. أي إيمان وأي ضمير هذا؟ ضمير من يشبع حتى التخمة ويعلم أن في الحي وفي الحارة إنسان جائع أو امرأة جائعة أو طفل أو مسكين أو يتيم. الإيمان يدعو إلى المواساة، وإطعام الطعام كفيل بإذن الواحد الأحد بدفع المضار وتفريج الكربات وإزالة النكبات. فيا أيها الإخوة، اجعلوا من طعامكم موائدكم حصة للفقراء والمساكين، واعلموا أن امرأة من بني إسرائيل بغي أسقت كلبا ماء باردا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ولا تحتقر ما تطعم إذا لم تستطع إلا على رغيف أو شيء من اللبن أو حتى الماء. الماء في حد ذاته صدقة. لو وضع أحد منكم برادة في الطريق أو في مجمع الناس أو في السوق أو عند مسجد، أو لو لم يجد إلا كوبا تعطيه الظمآن، وجدت ذلك عند الواحد الأحد يوم العرض الأكبر. هنيئا لمن تصدق وأطعم وأنفق وجعل حصة من طعامه ومأدبته للفقراء والمساكين والمعوزين، ليتم التكافل الاجتماعي الصحيح في الإسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء.